تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. وضحت معالمه لمن طلب الهدى، فالنور لاح لكل من هو حائر، فالنور لاح لكل من هو حائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم معرفة في العالم وأجمل معرفة في العالم وأرفع معرفة في العالم أثرا، وأشد معرفة في العالم سعادة للنفوس، معرفة العباد ربهم، أن يعرفوه، يعرفوه بأسمائه، يعرفوه بصفاته، يتعرفوا عليه. ومعرفة الله تعالى، توحيده بأسمائه وصفاته، لها أثر عظيم في إصلاح القلوب وتقوية الإيمان وتحسين الأخلاق وإصلاح العمل. النفوس مجبولة من خالقها الذي خلقها أن ما تستقر ولا تسعد إلا إذا عرفت ربها. ومعرفة الله بأنه العظيم الكبير الرحمن الرحيم السميع البصير، معرفة الله بأنه هو القدوس المنزه عن سائر العيوب، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، له الكبرياء في السماوات والأرض. معرفة الله معرفة أنه تواب وغفور ورحيم، فيتوب المذنب ويلجأ إليه. معرفته بأنه هو الرزاق، فيطلب الرزق منه لا من غيره. أن نعرفه بأنه سبحانه وتعالى العلي، علا على الخلق جميعا واستوى على عرشه سبحانه. هذه الأسماء معرفة الله بها تنشئ في النفوس مراقبة لله وخشية في السر والعلانية، لأن العبد إذا تعرف على ربه بأنه رقيب، إن الله كان عليكم رقيبا يراقب أحوالكم وأعمالكم. من استحضر رقابة الله لزم طاعته. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وخافه في السر والعلانية وذكر الله خاليا ففاضت عيناه. معرفة الله أن تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه تنشئ في النفس رقابة. كان أحد الصالحين يعمل على مال أيتام، وكان مالهم كثيرا، فربما جاء في نفسي لو أخذت منه شيئا، لكن إذا جاءه هذا الوارد فهو يتذكر كلام ربه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا الذي كان يردعه. عندما يعرف العبد ربه بأنه المهيمن الرقيب العليم الحفيظ يحفظ أعمال عباده لا يغيب عنه شيء منها، فإنه لا يعصي الله، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، وإن تجر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر ما تحدث به نفسك، وأخفى ما لم يخطر في نفسك بعد. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إن الله سميع عليم. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كيف يعصيه وهو يؤمن أنه البصير؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ قلوب الجهال تستشعر البعد فتقع منهم المعاصي، قلوب الصالحين تستشعر القرب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. المراقبة، التعبد بأسمائه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير. من الآثار التي تنشئها وينشئها الإيمان بأسماء الله وصفاته الافتقار إلى الله، الاحتياج إلى الله، ملازمة الشعور بالحاجة إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لاحظ أن قوله الغني هو الذي ينشئ في النفس الحاجة إليه. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، والفقر لي وصف ذات لا وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. من عرف الله بغناه استغنى به عن الخلق، وأفقر الناس إلى الله أغناهم به، وأذلهم له أعزهم بين الخلق، وأضعفهم بين يديه أقواهم. يلجأ العبد إلى الله لأنه الصمد. هل عرفنا ما معنى الصمد؟ الصمد تصمد إليه الخلائق في حاجاتها. الصمد الرب العظيم تقصده الخلائق وتحتاجه. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام من أحد الصحابة قال له: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ما هو؟ اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. المؤمن يلجأ إلى الله لأنه القيوم، قام بنفسه ولا تقوم الأشياء إلا به، وهو مستغن عنها، لا يحتاج إلى أحد من خلقه. قامت به الأرض والسماوات، وصلاح الخلائق به، وبقاؤها به، وقيامها به. القيوم القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم. قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. من آثار أسماء الله وصفاته أن تنشئ في النفس الحاجة إلى سؤال الله، إلى دعاء الله، إلى الاستعانة بالله، إلى الاستغاثة بالله، إلى الاستعاذة بالله. ليه؟ لأنه القريب المجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. بعضهم يقول ثق بنفسك، ولا بد أن تثق بنفسك، والثقة بالنفس، الثقة بالله، الثقة بالله يا جماعة، لا بالنفس ولا بالغير، الثقة بالله، الثقة بالله هي التي تجعلك رابط الجأس، الثقة بالله هي التي تجعل قلبك يسكن عند الشدائد، الثقة بالله هي التي تجعلك لا تهتز ولا تضطرب في مواجهة الأحداث والملمات والمدلهمات. هذه الثقة بالله هي التي تعطيك القوة وتعطيك الشجاعة، ليس الثقة بالنفس ولا الثقة بالغير. لا يقولا خليك واثق في نفسك، لا، خلك واثق بربك، إذا وثقت به ثبتك وقواك وما تتلعثم ولا تتردد ولا تخيب إجاباتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه الأسماء العظيمة لما نتعرف على الله بها، هذه تجعل الواحد يسأل ربه، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أنت لما تعرف أن الله هو الغني الكريم الحميد تسأله رزقا وغيثا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ولأن الله سميع أنت تدعو، ولأن الله كريم أنت تسأل، ولأن الله رحيم أنت إليه تلجأ، ولأن الله قدير فأنت تثق به ولا تعجز عن سؤاله، وهو ذو الجلال والإكرام، أهل أن يجل في نفسه وأن يكرم أهل ولايته وطاعته. ولذلك قال ألظوا، يعني إلزموا وأكثروا واثبتوا على، ألظوا بي يا ذا الجلال والإكرام. لما تعرف أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه غني كريم، تسأل وتسأل وتطلب بلا حدود، ولا تقولن ولن تقول في هذه الحالة لا هذا كثير ويمكن ما يعطيني كل هذا، لا، الله عنده خزائن السماوات والأرض. تقول امرأة تزوجت ولم أنجب 11 عاما، ترددت على العيادات وعلى الأطباء والفحوصات، سافرت وشرقت وغربت وفعلت وحتى أيست، فجلست مع امرأة من الصالحات فقلت لها جربت كل شيء وتعاملت مع كل أنواع الطب والأطباء، قالت لي لكن باقي شيء ما فعلته. قلت ما هو؟ قالت ما رجعت إلى رب الناس ورب الأطباء ومسبب الأسباب، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فسمعت المرأة النصيحة وأقبلت على الله، تقوم الليل وتدعو وتلح وتتضرع وتسأل ما مر وقت طويل وإذا بالفحوصات تأتي بأنها حامل. لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هو لما يعتقد أنه خير الوارثين يسأله. ولما نعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم سميع بصير نخلص في أعمالنا، إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، هذه اللي تجعل الإخلاص يكون في العمل. وما نبتغي الدنيا ولا نبتغي المخلوقين، نبتغي وجه الله، لأن الله ودود ويحب المؤمنين، فالمؤمن يحبه. ليه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فيحبهم ويزرع لهم المحبة في قلوب خلقه. ثم ينعم، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله عز وجل يهدي، فالعبد يسأل الهادي سبحانه. ولأنه لطيف فإنه يلجأ إليه في الشدائد، يسأل أن يلطف به، عملية جراحية، طرد من عمل وحالة صعبة، تشتت، تشرد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وهو إذا ابتلى يعافي، وإذا ابتلى يأجر المبتلى، لأنه سبحانه شكور، فهو يضاعف الأجر. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله يستحي إذا رفع الرجل إليه يدي أن يردهما صفرا. الله حيي، الله حيي كريم، حيي من أسمائه الله وصفاته، حيي. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى عليم يعلم عباده. وأنت تحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والآيات، معاني الأحاديث والسنة، الحلال والحرام والأحكام، أنت بحاجة إلى ذلك. فتسأل العليم أن يعلمك، تسأل العليم أن يفقهك، تسأل العليم أن يفتح عليك. أليس من أسماء الفتاح يفتح على عباده، يريك الحق حقا والباطل باطلا؟ ولأنه قوي أنت تتوكل عليه وتفوض الأمور إليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكل على الرحمن في الأمر كله، فما خاب حقا من عليه توكلا، وكن واثقا بالله وارض بحكمه تفز بالذي ترجوه منه تفضلا. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يرزقنا وأن يحفظنا، إنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقفة يسيرة ثم نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله. يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين، والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية، وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة. فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين: الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية، بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز. الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط، كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه، فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه. فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، فذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإن كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس. الحمد لله وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، نحن في شهر ذو القعدة. ذو القعدة هذا شأنه عجيب، لماذا؟ طبعا هو من أشهر الحج، يعني الإحرام فيه بالحج صحيح، هو من الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. ذو القعدة إذن شهر حرام، يعني شأنه عند الله عظيم، ولذلك لابد المسلم أن يتقي الله في الأشهر الحرم ولا يهتك حرمتها. الشهر هذا يقول خبراء الفلك إنه سيحدث فيه خسوف وكسوف، خسوف قمر وكسوف شمس. طبعا الخسوف والكسوف هي ظاهرة طبيعية لكن يخوف الله بها عباده. فلماذا؟ لأن ذهاب ضوء الشمس ونور القمر يذكر بيوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، إذا الشمس كورت. طيب الآن يعني هذه الصورة فيها كسوف الشمس متى يحدث وخسوف القمر متى يحدث، فالله خلق الكواكب ولها حركة دوارة مستمرة، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نتيجة هذه السباحة في الأفلاك والدورانات والحركة الدقيقة التي عليها الكواكب مما دبره العليم الخبير سبحانه، تظهر آيات للعباد. خسوف القمر من المتوقع أن يظهر القمر في منتصف هذا الشهر، يعني يوم الاثنين القادم ليلة الثلاثاء، الاثنين ليلة الثلاثاء من المتوقع أن يظهر القمر أقل إنارة من المعتاد. ولاحظوا العلامة السوداء هذه في الوسط الدائرة البيضاء، هذه هي الخسوف لو أعدناها مرة أخرى. لاحظوا أن الدائرة البيضاء قد عليها شيء من الغيم، ثم ظهر الجزء الذي سيحتجب من القمر، سيحتجب من القمر هذا الجزء ربع 25%، ثم يحدث الانجلاء ويعود البياض وتعود الإنارة. بالنسبة لحدوثه طبعا هو سيكون في المنطقة العربية، غالب المنطقة العربية، قد لا يراه بعض أهل المغرب لا يرون الخسوف، لكن جزيرة العرب وغيرها ستكون ذروة الخسوف الساعة 9:30 ليلا، يبدأ 8:23 تقريبا، ينتهي الساعة 10:18 دقيقة ليلا، لكن ذروته يحتجب 25% منه سنرى دائرة القمر ناقصة قليلا، ربعها سيذهب في الخسوف، وهذا بالنسبة لي يعني لا، هذا طبعا الصورة هذه التي ترونها هذا كسوف الشمس، هذه كسوف الشمس الذي سيحدث في آخر الشهر سنتحدث عنه بعد قليل. دعونا نرجع الآن إلى خسوف القمر. لا يمنع من وجود ظاهرة طبيعية أن يكون لها معنى شرعي وإيماني، تذكيرا لعباد، تخويفا من ربهم. طبعا بالمناسبة كسوف الشمس يضر العين التحديق إلى الشمس، لكن خسوف القمر لا يضر العين التحديق في القمر. يتفاوت خسوف القمر في الوضوح ويكون بحسب الصورة، بحسب الصورة التي فيها هذه الخطوط، هذه الخطوط الصورة سيكون في الداخل أوضح من الخارج، يعني في أماكن معينة في العالم العربي سيكون أوضح من غيرها. عموما سيكون الخسوف في شرق، عموما سيكون الخسوف في يوم الاثنين. طبعا هذا مرة أخرى، هذا كسوف الشمس الذي سيحدث في أمريكا، هذه صورة كسوف الشمس التي ستكون في آخر الشهر، سيكون وسيحدث في الولايات المتحدة، الكسوف الكلي للشمس. من المتوقع أن يحدث الخسوف كما قلنا يوم الاثنين منتصف ذي القعدة الموافق 7 أغسطس 2017 في معظم النصف الشرقي من الكرة الأرضية. وسبحان الله، تعاقب الليل بآيته القمر والنهار بآيته الشمس، حركة الشمس والقمر من المشرق إلى المغرب، يعني آية من آيات الله، آية من آيات الله. طيب شوفوا، لاحظوا يا إخواني، خسوف القمر دائما في وسط الشهر القمري، دائما لا هو لا في وسط أغسطس ولا في وسط أكتوبر ولا في وسط يناير، لا، دائما الأشهر العربية قمرية، القمرية هذه هي الأشهر عند الله المعتبرة عند الله هذه. ولذلك الآيات والكواكب وحركة الكواكب لها علاقة مباشرة، يعني جعل الشمس سراجا، جعل القمر نورا، قال الله وقدره، يعني القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. شوف نحن كيف نعرف شهرنا بولادته ببدايته. طبعا هذه الصورة تبين خسوف القمر سيكون في الدائرة أو في المخروط الأوسط أوضح من غيره. وفي طبعا الجزء الغربي من الأرض لن يروا الخسوف، خسوف القمر، هذا الجزء المظلم المظلل لن يروا خسوف القمر. وأما في الأجزاء الأخرى فسيتفاوت وضوحه، الوسط أكثر وضوحا. بالنسبة لكسوف الشمس متوقع حدوثه في نهاية ذي القعدة، مرة أخرى آخر الشهر القمري، دائما آخر الشهر القمري يحدث فيه الكسوف. ما تجد كسوف في آخر يناير ولا آخر فبراير ولا آخر مارس ولا آخر أبريل أبدا. هذه حركة الكواكب والكسوف، الخسوف متعلقة بالأشهر القمرية، هي الشهر هي المعتبرة عند الله. أما هذه أشهر البيزنطية، هذه الأشهر يعني أشهر غيرنا، ما أصلا ما لا أساس ولا لها، وليش هذا 31 وهذا 30 وهذا 28 فبراير 28، ما لها أي أساس من الصحة ولا لها أي اعتبار صحيح. لكن هذه الأشهر المرتبطة بالآية، القمر هلال الشهر، يولد يبدأ الشهر، بعدين يكون بدرا في وسط الشهر، ثم يبدأ بالتناقص إلى آخر الشهر، بعدين يبدأ الشهر الذي بعده. هذا الأشهر الصح، هذه الأشهر الصح. كسوف الشمس متوقع حدوثه بمشيئة الله في نهاية ذي القعدة يوم الاثنين أيضا. العجيب أنه الخسوف يوم الاثنين والكسوف يوم الاثنين. الكسوف الموافي في يوم الاثنين 21 أغسطس 2017 هو في نهاية ذي القعدة. مرة أخرى الخارطة التي فيها الخط الأحمر وسط الصورة، الخط الأحمر على الكرة الأرضية، الخط الأحمر على الكرة الأرضية هذه، لاحظوا أن الخط الأحمر في الوسط مكان الكسوف الكلي، سيرى تقريبا في وسط أمريكا، الكسوف الكلي سيعبر في وسط أمريكا و ما فوقه وما تحته سيكون كسوفا جزئيا. يعني هذا الأحمر، هذا اللون الزهري، هذا مسار الكسوف الكلي. اللون البرتقالي الأفتح هذا مسار الكسوف الجزئي، فهو سيمر في أمريكا وأمريكا الشمالية، والكسوف الجزئي شيء منه سيمر في شمال أمريكا الجنوبية. هذا يبين أن الله سبحانه وتعالى عندما يجري هذه الكواكب وتجري بحسبان، الشمس والقمر بحسبان غاية الدقة. طب لو واحد قال يعني احنا ايش نستفيد يعني من الخسوف والكسوف، نقول التكليف الشرعي العملي اذا حدث التغير الكوني بالخسوف والكسوف هو ما امر به عليه الصلاة والسلام، قال فاذا رأيتموه فافزعوا الى الصلاة والى ذكر الله والصدقة. فاذا لما يذكرنا ربنا بذهاب نور القمر او بعض نور القمر، خسوف كلي وخسوف جزئي، او ذهاب نور الشمس او بعض نور الشمس، كسوف كلي كسوف جزئي، على طول المؤمن يفزع، يخاف من اليوم الآخر إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر إذا الشمس كورت. إذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله والصدقة. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. إيش يعني حسبانا؟ يعني يجريان بحساب مقدر. طيب طبعا لها صلاة شأنها يختلف عن الصلوات العادية لأنها ركعتان، في كل ركعة من الركعتين في كل ركعة قراءتان قراءتان وركوعان وسجودان، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجودان. فإذا هذه من آيات الله، المؤمن صاحب الإحساس الحي والقلب الحي لما يرى الكسوف والخسوف، ما هي قضية الآن هاتوا النظارات وهاتوا الكاميرات، لا، افزعوا إلى الصلاة. الذين لا يعرفون الله شغلتهم هاتوا الكاميرات وهاتوا النظارات واستمتع واستمتع بجمال الكسوف. المؤمن لا، المؤمن شأنه آخر، إذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله والصدقة والتوبة. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده، رواه البخاري. لو جاء واحد قال ظاهرة طبيعية، وين الخوف؟ الخوف يا أيها المسكين إن يوم القيامة إذا خسف القمر والشمس كورت سيذهب ضوءها ونور القمر سيذهب. الله يذكرك بهذه الآية يوم القيامة الذي سيذهب فيه ضوء الشمس والقمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه فزع، وإلى الصلاة، وأمر المنادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة، ويصلي بهم صلاة طويلة إلى أن يحدث الانجلاء أو جزء من الوقت. وبالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام وعظ في الزنا في خطبته في الكسوف، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وعرضت عليه الجنة والنار في هذا المقام، قال فلم أرى يوما قط أفظع من هذا اليوم، عرضت عليه الجنة والنار. ولذلك لازم يكون عندنا حياة قلب لما تحدث هذه الأشياء، آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، افزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله والصدقة. قال فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، رواه البخاري ومسلم، دعاء وصلاة حتى ينجلي. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، رواه البخاري، ذكره ودعائه واستغفاره. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.